أحبك حبي حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك. فأما حب الهوى فأما حب الهوى فشغلي بك عمن سواك. وأما الذي أنت أهل له فكشفك لي الحجب حتى Yeah.